مطرح ما بتضل تجرى دمع اللي ما بتقدر تسرع مطرح ما بتضل تجرى بتفكر قلب العم يفرع وبتكوي أكتر من جمرة بتفكر قلب العم يفرع وبتكوي أكتر من جمرة دمع اللي مطرح ما بتضل تجرح بتفكر قلب العم يفرح وبتكوي أكتر من جمرة بتفكر قلب العم يفرح وبتكوي أكتر من جمرة أي دمعة من دمعاتي بدك يا يا حياتي أي دمعة مرة دمعة